إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله: روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغ بي الزهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: قلت فالشطر؟ قال: لا. قال: قلت فالثلث؟ قال: لا. قال: قلت فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. قال: قلت فالثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالتي يتكففون الناس. طيب، هذا الكتاب كتاب الوصايا، والوصية عرفها الشارح رحمه الله بقوله: هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت، وعرف يعني نوعا أخص من أنواع الوصايا، وهي الوصية بالمال. قال: والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. فإذا نفهم من هذا أن الوصية يعني في اللغة هي الأمر. معنى الوصية في اللغة عموما هي الأمر، وفي الاصطلاح هي الأمر بالتصرف بعد الموت. هذا التعريف هو التعريف العام للوصايا. فنفهم منه أن الوصية قد تكون بالمال وقد تكون بشيء آخر غير المال. فالوصية ليست منحصرة في التبرعات المالية، بل الوصية قد تكون بأشياء أخرى ليس فيها تبرعات مالية. فمن ذلك وصية يعقوب عليه السلام لبنيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه، وصية يعقوب لبنيه، ونص وصية يعقوب لبنيه عليهم السلام يعني ما جاء في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، إلى آخر الآية الكريمة. فإذا الوصية قد تكون بتأكيد بعض الواجبات الشرعية والتحذير من بعض المحرمات الشرعية، وعلى رأسها الشرك بالله تعالى. يعني أن يوصي الإنسان بنيه بأن يثبتوا على الإسلام، وأن يحذروا الشرك، وأن يوصيهم بطاعة الله تعالى. وقد كان كثير من السلف يفعل هذا اقتداء بهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا قبل موته صلى الله عليه وسلم أوصى بوصايا، يعني منها: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأوصى ألا يبنى على قبره، وألا يتخذ قبره مسجدا، وألا يبنى عليه مسجد، وأوصى بإنفاذ جيش أسامة، إلى غير ذلك مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أئمة التابعين نافع المقرئ، فإن أنه أوصى بنيه أيضا عند موته بقوله تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأوصاهم بهذه الوصية الجامعة من كتاب الله تعالى. ومن ذلك وصية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة لعمر، ووصية عمر رضي الله عنه أن تكون الخلافة شورى بعده في ستة، وهكذا. فهذه الوصية يعني بغير الناد. إذا الوصية بمعناها العام الأمر بالتصرف بعد الموت، يعني وخاصة إذا كان الإنسان مثلا يعلم من أهله أنهم إذا مات سيلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويحصل منهم النياحة وتحصل منهم بدع في دفنه وعند قبره وكذا، فأيضا من الوصية المشروعة حينئذ أن يوصيهم باجتناب هذه المحرمات وأنه بريء مما يصنعون. فهذا تعريف الوصية بصفة عامة، تعريف اصطلاحي أنها الأمر بالتصرف بعد الموت، والتعريف اللغوي أن الوصية هي الأمر. وأما يعني نوع من أنواع الوصايا، الحديث عن نوع خاص من أنواع الوصايا وهي الوصية بالمال، فقال فيها الشارح رحمه الله: والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. الوصية بالمال التبرع به بعد الموت. فإذا أوصى لفلان بكذا من المال معناه أنه تبرع بهذا المبلغ من المال بعد الموت. ومن الوصية بمعناها العام أيضا الوصية بالأولاد، إذا كان الإنسان يخشى ضياع أولاده من بعده، فيمكن أن يوصي بأن الذي يلي أولاده من بعده فلان أو فلان أو كذا يتولى رعايتهم ويتولى استثمار أموالهم وصيانتها. والوصية بمن يصلي عليه إذا مات ومن يكفنه، كل هذا مما يشرع في الوصية وفيه آثار عن السلف. طيب، بالنسبة للوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت، فأركانها أربعة، وهي موصل وموصل له وموصى به وصيغة. أركانها أربعة، يعني أربعة أشياء تتكون منها، ويعني لا تتصور باختلال واحد منها، لابد من وجود هذه الأمور الأربعة حتى يقوم بنيان الوصية وتصبح وصية. فلابد فيها من الموصي، ولابد فيها من الموصى له، الموصى له الشخص المنتفع بهذا المال، الموصي هو المتبرع بالمال، والموصى له أي المتبرع له بالمال، وموصى به وهو المال نفسه الذي يتبرع به. وصيغة، والصيغة هي اللفظ الذي قاله الموصي وثبتت به هذه الوصية. والوصية مشروعة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه وأبو داود والترمذي رواه كذلك الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإدوان. فهذه نصوص من الكتاب والسنة تفيد مشروعية الوصية، وكذلك أجمع العلماء على مشروعيتها. لكن ما درجة هذه المشروعية؟ عندما نقول المشروعية معناها الوجوب أو الندب، عندما يكون الشيء يعني إما واجب وإما مندوب، أو أنه يجب أحيانا ويندب أحيانا، ففي هذه الحالة يقال فيه مشروع. فالإجماع على مشروعية الوصية في الجملة. لكن هل الوصية واجبة أو مستحبة؟ طيب، ظاهر الآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يفيد وجوبا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فظاهر الآية يفيد وجوب الوصية، لأن نفس هذا اللفظ كتب عليكم استدل به على فرضية الصيام في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وهنا في الآية الكريمة فيها كتابة الوصية على هذه الأمة. كتب عليكم يعني فرض عليكم وأوجب الله عليكم. لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة، إلى أن هذه الآية الكريمة منسوخة. منسوخة بماذا؟ بعضهم يقول منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا قول من يقول من الأصوليين بجواز نسخ القرآن بالسنة. الأصوليون يعني منهم من يقول يجوز نسخ القرآن بالسنة، ومنهم من يقول لا، النسخ فقط ثلاثة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. لكن ينكرون القسم الرابع وهو نسخ القرآن بالسنة. فالأقسام الثلاثة من أقسام النسخ التي اتفق الأصوليون على صحتها ووقوعها نسخ القرآن بالقرآن، وهذا أمثلته كثيرة، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية فيها أن عدة المتوفى عنها زوجها سنة، وهذه الآية نسخت بالآية التي قبلها في ترتيب القرآن، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فبينت أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. وكذلك قوله تعالى إياكم منكم، قوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فهذه الآية كانت توجب مصادرة الواحد للعشرة، وأنه لا يجوز له الفرار لو كان الأعداء عشرة أمثال المسلمين. ثم إن هذا الحكم نسخ بالآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية. هذه أمثلة لنسخ القرآن بالقرآن. أما نسخ السنة بالسنة فكثير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. إذن كان النهي عن زيارة القبور بالسنة ونسخه بالسنة. ومن أمثلة نسخ السنة بالقرآن استقبال بيت المقدس نسخ باستقبال الكعبة. طيب، هل في القرآن دليل على أن القبلة هي بيت المقدس؟ ليس في القرآن يعني آية تأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فهذا جاء الأمر به في السنة وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم إن هذا الحكم نسخ، والناسخ هو القرآن، فالقرآن ينسخ السنة، نسخه الله تعالى بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. طيب هذه الأقسام الثلاثة، أما القسم المختلف فيه فهو نسخ القرآن بالسنة، وهذا أمثلته قليلة، منها المثال الذي معنا. فالعلماء الأئمة الأربعة وأصحابهم قالوا هذه الآية الكريمة منسوخة، بعضهم قال منسوخة بالحديث، حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأن الآية فيها الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، والوالدان من الورثة والأقارب منهم الورثة ومنهم غير الورثة، فإذا قالوا الحديث نسخ الآية. والفريق الآخر قال الذي يقول القرآن لا ينسخ بالسنة، قال هذه الآية منسوخة بآية أخرى وهي آية المواريث أو آيات المواريث، فقالوا عندما نزلت آيات الفرائض فإنها نسخت آية الوصية، يعني كان الإنسان مأمورا قبل أن يفصل الله سبحانه وتعالى أحكام الفرائض، كان الإنسان مأمورا بالوصية لوالديه وأقاربه، ثم نسخ هذا الحكم بآية المواريث التي جاء فيها تحديد يعني نصيب الوالد والوالدة وكل قريب من الأقارب. هناك رأي آخر في هذه المسألة، وهو أن آية أن آية الوصية ليست بمنسوخة، أن آية الوصية ليست بمنسوخة، بل هي يعني قد نسخ منها فقط الوصية للوالدين ولمن يرث من الأقارب، وبقي وجوب الوصية للوالدين، وبقي وجوب الوصية لمن لا يرث من الأقارب. يعني هناك قول بأن آية الوصية لم تنسخ كلها وإنما نسخ بعضها، فالذي نسخ منها هو الوصية للوالدين والوصية للأقارب الذين يرثون، هذا الذي نسخ بآية المواريث وبقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وأما بقية الآية الذي يفيد مشروعية الوصية أو وجوب الوصية لغير الوالدين والورثة من الأقارب، فيقولون هذا بقي دليلا على الوجوب كما هو. وهذا رأي الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال تجب الوصية لقريب لا يرث، تجب الوصية لقريب لا يرث. قالوا من حضرته الوفاة أو قبل أن تحضر الإنسان الوفاة يجب عليه أن يوصي ببعض ماله، أن يوصي ببعض ماله لبعض قرابته الذين لا يرثون. لكن الذي عليه الجمهور أن ذلك على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أن الوصية للأقارب الذين لا يرثون إنما هي على سبيل الاستحباب وليست على سبيل الوجوب، يعني نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق الأقارب من غير الورثة. طيب هل تجب الوصية في بعض الحالات؟ نعم هناك حالات تجب فيها الوصية، وذلك في حق من في ذمته دين لله تعالى أو لآدمي أو عنده أمانة يعني يخشى أن تضيع بموته، فهذا تجب عليه الوصية. يعني هناك حالات تجب فيها الوصية ذكر الفقهاء، وهي إذا كان في ذمة الإنسان دين لله تعالى أو دين لآدم. دين لله تعالى يعني زكاة لم يخرجها، أو يعني نفقات الحج إن كان لم يحج إلى بيت الله الحرام وكان مستطيعا أن يحج ولم يحج، فيجب عليه أن يوصي بشيء من ماله يدفع إلى من يحج عنه بهذا المال. وكذلك من ديون الله تعالى كفارات الأيمان، قد يكون حنث في بعض الأيمان التي حلفها فتكون عليه كفارة في ذمته، وغير ذلك من الحقوق التي لله تعالى وحقوق الآدميين. إذا كان عليه ديون لأشخاص أو هيئات فهنا أيضا يجب عليه أن يوصي بأداء هذه الديون، خاصة إذا كانت هذه الديون ليست موثقة يعني برهن أو كفيل أو شهود أو كذا أو غير ذلك من أنواع التوثيق. فالإنسان إذا كان عليه ديون والدائن ليس معه يعني ورقة مكتوبة قد وقع عليها يعني المستدين الذي مات، يعني وقع عليها قبل أن يموت، أو لم يكن معه شهود يشهدون له أو نحو ذلك، فإنه يخشى أن يضيع حقه ويظل الإثم في عنق الميت. كذلك إذا كان عنده أمانة، يعني إنسان ترك عنده يعني ساعته أو ترك عنده مبلغا من المال ليحفظه له حتى يرجع من السفر أو كذا، هنا يجب عليه أن يوصي بأن المبلغ الفلاني من المال هذا ليس لي وإنما هو لفلان تركه أمانة عندي، وهكذا. ففي هذه الحالة تجب الوصية، تجب الوصية إذا كان الإنسان يعني يخشى أنه إذا مات ضاعت حقوق الناس التي عنده أو الحق الذي عليه لله تعالى جهله ورثته أو أنهم ليسوا مؤتمنين على إخراجه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يوصي. كذلك أيها الإخوة الكرام، يعني بالنسبة لأوضاعنا في هذه البلدة يعني وهذه البلاد في أمريكا وما أشبهها من البلاد، يتأكد أمر الوصية، ولا يبعد يعني قول من قال يعني من العلماء بوجوب الوصية في هذه الحالة، الوصية بأمر الأولاد وأمر الدفن وكيفيته وأمر توزيع التركة وكيفية توزيعها، وذلك يعني لأنه يعني تحصل حالات هنا أن يتوفى فيها الزوجان، يعني بلغت عن حالة يعني توفي فيها رجل وامرأة في حادث سيارة، كان الرجل معه زوجته وأولاده وقدر الله تعالى عليهم بحادث يعني للسيارة، توفي الرجل وزوجته وبقي الأولاد، فأخذوا الأولاد وأودعوهم عند أسرة النصرانية وبحكم من المحكمة، وحاول المسلمون استخلاص الأولاد وأن يكونوا عند أقارب الزوجين أو أن يسفروا إلى بلدهم أو أن تتولاهم أسرة مسلمة هنا في أمريكا أو كذا، حاولوا ولم يفلحوا، أن القانون هنا أن المسؤولية يعني رعاية الأولاد تكون لمن أوصى إليهم المتوفى، إذا لم يوصي فالقاضي يحدد يعني من يحدد الجهة التي تتولى رعاية الأولاد، وفي كثير من الحالات يحدد أسرة النصرانية يودع عندهم هذه الأولاد أو ملجأ في كنيسة أو تابعا لكنيسة أو لكذا ويودع فيه الأولاد ويضيعون بسبب يعني عدم كتابة الوصية. وكل إنسان يعني قد يكون معرضا لمثل هذا الموقف، كذلك أيضا قد يكون معرضا لمثل هذا الموقف يعني عافانا الله إياكم من هذا. وأيضا يعني أخ هنا في مدينتنا توفي وله زوجة نصرانية، رجل مسلم وله زوجة نصرانية وتوفي، وأرادت امرأته أن تدفنه على طريقة النصارى وفي مقابر النصارى، وحاول بعض المسلمين وحدثوني أنهم بذلوا يعني ست المحاولات مع المرأة لإقناعها، وقدموا شكوى للقضاء وكذا، ولم تفلح بشيء، يعني أرادوا أن يدفنوها على الطريقة الإسلامية، وقالوا إنه مسلم لابد أن يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين وكذا، ولكن نظرا لأنه لم يكتب وصية بهذا وله امرأة نصرانية هي التي تقرر هنا في هذه الحالة، الزوجة هي التي تقرر كيفية دفنه بمعرفتها ما دام لم يترك وصية. فالرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني لم يغسل و يعني لم يكفن كطريقة يعني المسلمين وكذا، ودفن في صندوق في مقابر النصارى إلى غير القبلة بسبب ترك الوصية. كذلك أيضا مسألة توزيع التركة، يعني هنا أيضا في القانون الأمريكي إذا الإنسان كتب وصية يعتمد عليها في توزيع تركته، وأما إذا لم يكتب فإنها توزع على القوانين الأمريكية المخالفة لشرع الله تعالى، ويحصل في هذا مظالم بأن يعني يضيع حق الورثة الذين جعلهم الله تعالى مستحقين للمال، يضيع حقهم ويأخذ هذا المال من ليس له حق فيه. فلأجل هذا يعني يتأكد على المسلم يعني في هذه البلاد أن يبادر إلى الوصية ويوضح فيها هذه الأمور، يعني مسألة رعاية الأولاد من بعده، ومسألة يعني صفة يعني دفنه وكذا، ومسألة يعني الحقوق المالية وكيفية التصرف في ماله بعد الموت، ويمكن في هذه الحالة أن يحيل إلى جهة معينة يعني يثق فيها في الوصية، يمكن أن يكتب يعني بالنسبة لطريقة توزيع الميراث أو كذا، قد يوزع على حسب الطريقة الإسلامية وكذا، ويمكن الرجوع إلى أو يعني يحدد هو يعني الرجوع إلى مثلا جامعة إسلامية أو جمعية إسلامية مثلا يثق فيها أو كذا، أن يتولوا هم توزيع تركته يعني بالطريقة الإسلامية، أو يتولوا الإرشاد يعني إلى الطريقة الإسلامية في توزيع تركته ونحو هذا. وأيضا يعني طريقة كتابة الوصية هنا يعني أمرها ميسر، يعني كل ما في الأمر أن يكتب ورقة ويوقع عليها أمام ما يسمونه النوتري بابليك، هذا يعني يوقع عليها أمامه ويكون عليها توقيع يعني النوتري بابليك هذا، وهذه تكفي بإذن الله تعالى، يعني هذه كافية بإذن الله تعالى. هناك طبعا طريقة يعني أكثر توثيقا يعني عند محامي أو كذا، لكن على الأقل يعني الطريقة السهلة هذه يعني لا تكلف الإنسان أي رسوم ولا أي شيء، يعني كل ما تكلفه فقط يعني أن يكتب ورقة ويوقع عليها، أو حبذا أن يجعل الإنسان منها أكثر من نسخة ويوقع على هذه النسخ يعني أمام نوتاري بابليك وتختم وتوقع منه، ويحفظها مثلا عند عدة جهات، يعني يحفظ مثلا نسخة في عند أهل زوجته وأولادها وكذا، ونسخة مثلا عند صديق له أو كذا، بحيث إنه إذا قدر الله تعالى وتوفي أو كذا يعني تخرج هذه الورقة ويعمل بما فيه. طيب هذا حكم الوصي، ويعني على هذا يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قرأناه قبل قليل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده إذا كان عنده شيء يوصي فيه، يعني عليه حقوق لناس أو أمانات عنده ستضيع إذا مات، فهنا يجب عليه أن يبادر إلى كتابتها، وليس له أن يبيت ليلتين إلا وهي مكتوبة عنده إذا كان عليه حقوق يعني ستضيع إذا مات أو أمانات يعني ستضيع إذا مات، يجب عليه أن يكتب الوصية في هذه الحالة. طيب، حديث سعد رضي الله عنه، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه معناه واضح، وهو أنه يعني سعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنه أصابه مرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وكان سعد في ذلك الوقت ليس له إلا ابنة واحدة في ذلك الوقت الذي مرض فيه، وخشي سعد رضي الله عنه أن يموت من هذا المرض، لكنه لم يمت منه بحمد الله وعاش بعده مدة رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يتصدق بثلثي ماله، يعني البنت يعني أراد يعني أن يتصدق بثلثي ماله وأن يترك ثلث ماله للبنت ويتصدق بالثلثين، لأنه كان يعني ذا مال ورأى يعني أن ثلث ماله يكفي لبنته وباقي المال يعني يوصي به ليكون صدقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، قال قلت فالشطر، قال لا، قال قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالثلث، لكنه بين أنه كثير، يعني هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنقاص الوصية عن الثلث، يعني الثلث هذا هو الحد الأقصى لما يجوز أن يوصي الإنسان به كتبرع مالي لبعض أصدقائه أو أقاربه من غير الورثة أو لبعض الجمعيات الخيرية أو كذا، فهذه الوصية لا تزيد عن الثلث. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الإنسان إذا ترك أولاده أغنياء أو ترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، يعني يسألون الناس. وفسر الشارح يتكففون الناس يعني يطلبون من الناس بأكفهم، تكفف الناس هو السؤال وطلب الصدقة وطلب المعونة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، يستحب لمن ترك خيرا أن يوصي بخمس ماله. تكلمنا عن حكم الوصية ومتى تجب ومتى تستحب والمذاهب في ذلك. بقي الحديث عن مقدار الوصية، عن مقدار الوصية الذي يعني ينبغي أن يقتصر عليه الموصي، فبين أن المستحب أن تكون الوصية في حدود خمس المال، في حدود خمس المال، وأن الوصية لا تستحب لمن ترك مالا قليلا، وإنما تستحب لمن ترك مالا كثيرا، والقدر المستحب منها هو في حدود الخمس، وأما ما زاد عن الخمس إلى الثلث فهذا مباح، ولكن المستحب ألا تزيد عن الخمس. طيب، هنا عندنا في هذه المسألة يعني جزئيتان، الجزئية الأولى هي المتعلقة يعني بأن الذي يستحب له الوصية هو الذي ترك مالا كثيرا، وأن الذي ترك مالا قليلا لا يستحب له أن يوصي بشيء. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث سعد رضي الله عنه المذكور، فإنه رضي الله عنه قدم لرغبته في الوصية بقوله: وأنا ذو مال، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني له مال كثير وهذا المال لم يعطى إلا لابنة واحدة، فإذا ينالها هذا المال الكثير، ولأجل هذا رغب في الوصية. فهذا يفيد أنه لو كان له أولاد كثيرون في ذلك الوقت لعدل عن فكرة الوصية، لأن نصيب كل واحد حينئذ سيكون مبلغا قليلا، فلو كان له يعني ورثة كثيرون لعدل عن أمر الوصية، ولكنه رغب فيها لكثرة ماله ولقلة ورثته. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك الورثة أغنياء أفضل. كذلك يعني جاء في أثر عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها: إن لي 3000 درهم وأربعة أولاد أفأوصي؟ فقالت: اجعل الثلاثة للأربعة، يعني أشارت عليه يعني بأن يعني يؤجل، بأن يعني يترك أمر الوصية ويترك ماله كله لأولاده الأربعة. وأما الجزئية الثانية وهي مسألة يعني تتم للكلام هنا، ما مقدار المال الكثير؟ ما مقدار المال الكثير؟ أورد الشارح يعني بعض الآثار يعني عن علماء السلف في تحديد المال الكثير أو تحديد القدر الذي إذا يعني امتلك الإنسان أقل منه لم يستحب له أن يوصي، وإذا امتلكه أو امتلك أكثر منه استحب له أن يوصي. فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه من ترك دون 1000 لا يستحب له الوصية، 1000 دينار. طيب ما مقدار 1000 دينار؟ يعني بمقاييسنا الآن 1000 دينار، الدينار 4.25 جرام من الذهب، إذا 1000 دينار معناها 4400 جرام من الذهب، وجرام الذهب يعني بدون مصنعية أو كذا يعني قد يكون في حدود يعني 11 دولارا أو أكثر أو كذا، يعني معناها يعني هذا المبلغ بالدولارات مثلا لا يقل عن 44,000 دولار أو أكثر، يعني أو أكثر من هذا سعر الذهب، يعني تقريبا يكون أكثر من هذا. فإذا يعني هذا هو المقدار الذي يرى الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك مالا أقل منه لا يستحب له أن يوصي. وقال عن علي رضي الله عنه: 400 دينار، 400 دينار، يعني برضو ممكن أقول 400 × 4.25 جرام، 400 × 4 يعني 1600 جرام، 400 × 4 يعني 1700 جرام، 1700 جرام يعني حوالي 17,000 دولار أو أكثر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك 60 دينارا لم يترك خيرا. وقال طاووس: الخير 80 دينارا، يعني الخير في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية. وقال النخعي: 1500. فإذا يعني تعدد هذه الآثار يفيد أن تحديد هذا المقدار أمر اجتهادي، أمر اجتهادي من علماء السلف اجتهدوا في تحديد يعني هذا المقدار. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يحدد ذلك يعني بعدد أو بحد معين يكون ثابتا في جميع الأزمان وفي جميع البلدان، وإنما يختلف هذا من يعني بلد لآخر ومن زمن لآخر، فالمرجع في هذا إلى العرف، فينظر يعني إلى عرف البلد، ويعني في عرفهم ما هو يعني المبلغ الذي يعد في عرفهم كثيرا ويعتبر يعني أصحابه أغنياء وكذا، فينظر يعني إلى عرف البلد التي هو فيها على حسب يعني الرواتب وال يعني النفقات وكذا في هذه البلدة. فإذا يعني غلب على ظنه أنه يعني إذا أوفى بثلث ماله فإن الجزء المتبقي إذا وزع على الورثة سيكونون أغنياء، فهنا يستحب له أن يوفي، ولكن أيضا لا يصل إلى الثلث، يكون يعني في حدود الخمس. وأما إذا غلب على ظنه أنه إذا أوصى فإن الباقي يعني لن يكون به الورثة أغنياء، فإنه لا يستحب له أن يوصي بشيء في هذه الحالة. طيب الجزئية الثانية وهي مسألة أن الأفضل في الوصية ألا تزيد عن الخمس، دليلها ما جاء عن علي رضي الله عنه، يعني دليلها جاء عن علي رضي الله عنه قال لأن أوفي بالخمس أحب إلي من الربا، وهذا رواه البيهقي يعني بسند فيه ضعف وضعفه الألباني في الإرواء، وجاء نحو هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا أنه أوصى بالخمس. طبعا كان ينبغي في التركيب يعني أن نذكر أبا بكر رضي الله عنه أولا، ولكن يعني سهوا، فجاء أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وهذا أيضا ضعيف رواه البيهقي وضعفه الألباني في الإرواء، ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أنه جاء نحوه بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني هذا المعنى جاء بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوصية بالخمس يعني أفضل من الربع وأفضل من الثلث، وجاء نحو هذا أيضا آثار عن جماعة من التابعين، عن جماعة من التابعين أنهم يعني تتابعوا على الوصية بالخمس. فإذا هذا هو الذي كان مشتهرا بين السلف من الصحابة والتابعين أن تكون الوصية في حدود الخمس فقط لمن ترك مالا كثيرا. طيب هنا أمر أيضا يتعلق بالوصية، وهو أنه يجوز أن يكتب الإنسان الوصية في ورقة ويطويها ويختمها يعني بختم بحيث يمنع فتحها، الأختام سابقا كانت يعني أختام من السمع وكذا، يلفون الرسالة ويضعون عليها ختما من السمع وكذا بحيث لا يستطيع أحد فتحها، يعني لا بأس أن يكتب الإنسان الوصية ويتركها مكتوبة عند شخص لا يعلم ما فيها، لا يعلم ما فيها، ويأمره ألا يفتحها إلا عند وفاته، يأمره ألا يفتحها إلا عند وفاته، لأنه ربما يكون في الوصية أشياء يعني لا يحب أن يطلع عليها أحد في حياته وكذا، فهذا من حقه، فيمكنه في هذه الحالة يعني أن يكتب الوصية ويتركها يعني مختومة أو يعني مغلقة يعني بكيفية معينة أو كذا بحيث لا يطلع عليها أحد إلا بعد وفاته، فلا بأس بهذا. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحف الكتب يعني مختومة وفيها قضايا وفيها أحكام، وحامل الكتاب لا يدري ما فيه، حامل الكتاب يعني وظيفته أن يبلغ الكتاب ويوصله وهو لا يدري ما فيه. حتى ومما يستحب في الوصية أيضا يعني ما صححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، وهنا الضمير في كانوا يعود إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله، أو يقول يعني عن نفسه: وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه الدارمي والدارقطني وغيرهم، وصححه الألباني كما ذكرنا. يستفاد من هذا يعني الاقتداء بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يفيد أنه يستحب الاقتداء بهم وأن يكتب هذا في صدور الوصايا أي في أوائلها. وهذا أيضا يفيد أن الوصايا كانوا يكتبونها، وهذا يستفاد أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالكتابة أبلغ في التوثيق من الوصية بالمشافهة، وإن كانت الوصية مشافهة جائزة، ولكن الكتابة أفضل، الكتابة أفضل. يعني يجوز أن تكون وصية شفوية ويشهد عليها بعض الناس وكذا، ولكن الكتابة أفضل، لأن الوصية يعني في العادة أن الإنسان يوصي في زمن ثم يكون تطبيق الوصية بعد سنين طويلة، وقد يكون الذين سمعوا الوصية قد ماتوا أو يكونون قد يعني نسوا أمر الوصية أو بعض تفاصيلها أو كذا، في الكتابة أفضل في هذه الحالة. طيب يعني لا يزال يعني ما يتعلق بكتاب الوصايا لا يزال يعني في مسائل كثيرة نؤجلها إن شاء الله إلى الدروس القادمة. لديكم شيء من الأسئلة؟ إذا أوصى الموصي بشيء هل ده يكون بالإضافة للوصية الأصلية الواردة في القرآن الكريم بالنسبة للعنصبة للورثة؟ نعم، هو هنا يعني يحصل خلط بين الوصية والميراث. الأصل يعني في الشرع الوصية يعني بأشياء زائدة عن الميراث، يعني الميراث هذا لا يحتاج إلى وصية. يعني الأصل أن الإنسان لا يحتاج أن يكتب وصية يعني أن ابنه يأخذ كذا وزوجته تأخذ كذا وأمه تأخذ كذا، لأن الأصل أنه لا وصية لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الورثة لا يوصى لهم لأنهم يأخذون بنص القرآن وبنص الشرع، فإنما الوصية لغير الورثة، الوصية لغير الورثة الذين ليس لهم نصيب في الشرع، مثل العمة والخالة والخال وأبو الأم وأولاد البنت، هؤلاء ليس لهم نصيب في الميراث في القرآن ولا في السنة. فإذا هؤلاء يستحب أن يوصي لهم، يعني أن يتبرع لهم بشيء من المال، فالوصية تكون بأمور زائدة على الميراث. لكن يعني في المفهوم الغربي هنا يعني لا يفرقون بين الوصية والميراث عندهم، أن الإنسان يعني يوصي بتوزيع تركته بكيفية معينة. فالإنسان إذا اضطر إلى هذا بأن كان موجودا في بلد لا تحكم بشريعة الإسلام، وإذا لم يوصي بتوزيع تركته على الطريقة الإسلامية لأنهم يوزعونها بمعرفتهم هنا يعني لا بأس أن الإنسان يوصي إذا احتاج يعني إلى ذلك يوصي بتوزيع تركته على الطريقة الإسلامية. فهم يسمونها وصية لكن هي في الحقيقة يعني هي تأكيد يعني للميراث الثابت في القرآن يعني. لكن توزيع الميراث لا يحتاج إلى أن يوصي الإنسان فيه بشيء، وإنما تكون الوصية هنا يعني مثل ما يوصي الإنسان بتوحيد الله تعالى وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وكذا، يعني تأكيد على شيء حصل، فهو يؤكد يعني على أن ورثته يستحقون يعني ما فرضه له الله تعالى في كتابه الكريم. السلام عليكم. السلام. هل يجوز مثلا للموصي أن يوصي مثلا بوصية تخالف مثلا النص القرآني، مثلا ولد وبنت يوصي بالنص مثلا، أو مثلا يحرم أحد الأبناء ويوصي ويقول مثلا فلان يرث وفلان لا يرث مثلا من الإخوة؟ نعم، في هذه الحالة يعني إذا أوصى إنسان بما يخالف طريقة التوزيع الإسلامية للميراث هذه وصية باطلة لا يعمل بها. الوصية إذا كان فيها ظلم وفيها يعني مخالفة لشرع الله تعالى لا يعمل بها، لأن وصية الله تعالى أوكد، الله تعالى أوصانا بأوامره سبحانه وتعالى المحكمة وباتباعه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية طاعتها مقدمة على طاعة الوصية المتوسطة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي وصية بأشياء محرمة لا تنفذ هذه الوصية. يعني إذا أوصى بعض الناس يوصي يعني أن يصنع له سرادق للعزاء بمبلغ كذا ويحضر أشهر المقرئين ويشاهد يصنع كذا وكذا، أشياء كلها بدع ومنكرات وتبديد لأموال ورثته اليتامى، هذه الوصية باطلة لا يعمل بها. كذلك إذا أوصى لورثته، الأصل أنه لا وصية لوارث إلا أن تكون الوصية تأكيدا لنصيبهم الشرعي في الميراث. لكن إذا أوصى للورثة بشيء يعني مخالف لنصيبهم الذي حدده الله تعالى لهم في الميراث فلا يعمل بهذه الوصية وتكون باطلة، وتوزع التركة على يعني طريقة توزيع الميراث. طبعا يعني ليعلم أيضا أن الأصل في تركة الميت أن فيها حقوقا، يعني من هذه الحقوق وأهم هذه الحقوق أو من أهمها يعني الديون والوصايا والميراث، فترتب على هذا التركيب الديون أولا، تسدد الديون التي عليه، ثم بعد ذلك الوصايا إذا كان ترك تبرعات أو كذا في حدود الثلث تخرج، ثم بعد ذلك الميراث ما تبقى يوزع على الورث. السلام عليكم. وعليكم السلام. في الكلام حضرتك بالنسبه لوصية سعد، الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد بن أبي وقاص عن الجزء المخصص لابنته، هل يعني إضافة كان لي حقها الشرعي؟ لا، هو كان القرآن، هو لم يكن يريد أن يوصي لابنته، وإنما يريد أن يوصي يعني لبعض من ليس له نصيب في الميراث، حيث يترك لابنته وأراد أن يوصي بثلثي ماله يعني لغرباء أو لفقراء أو مساكين أو لأي وجه من وجوه الخير والبر، ويترك ثلث التركة لابنته. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بحدود الثلث، يعني الثلث هذا يكون تبرعا للفقراء والمساكين ويبقي لابنته ثلثي التركة. نعم شيخ. في أخي يسأل أنه هل يجوز الاشتراط في الوصية، يقول مثلا إذا كان عندي ولد فتكون وصية كذا وإذا لم يكن ولد فوصية كذا؟ نعم يجوز لا بأس. في عندنا بعض الأسئلة خارج الموضوع. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لي إذا كان امرأة عليها أيام في رمضان ثم أرادت أن تصوم اللي هي 6 أيام من شوال مع الأيام بتاعت رمضان بنية واحدة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا، يعني 6 شوال يعني هي 6 زائدة عن القضاء، يعني ستة مستقلة غير القضاء. لكن هل يجوز لها قضت أيام رمضان؟ لا لا يصح أن تجمع يعني مع نية قضاء رمضان هي نية صوم مستحب آخر. هل يعني ذلك الأفضل أن تقدم عليها أولا أم الأفضل؟ الأفضل أن تصوم عليها أولا القضاء ثم بعد ذلك تصوم ستة من شوال تطوع. نعم جزاك الله خير. وإذا صامت مثلا ستة شوال قبل ما تقضي رمضان هل تدخل؟ هذا جائز عند بعض العلماء قالوا لا بأس يعني أنها تصوم ستة من شوال أولا ثم تقضي فيما بعد. والفريق الآخر منع من هذا وقال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. وقال ثم أتبعه معناه أنه ستة من شوال تكون بعد اكتمال صوم رمضان والذي عليه قضاء لم يصدق عليه أنه صام رمضان لأنه بقي يعني صام جزء من رمضان وبقي عليه جزء. لكن الفريق الأول قال يعني أنه إذا صام رمضان وأفطر بعض الأيام لعذر وفي نيته أن يقضيها فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان فتكون هذه الأيام القضاء يعني دائما في ذمته يقضيها في أي شهر آخر فيما بعد. ولا بأس أن الإنسان يصوم ستة من شوال ثم بعد ذلك يقضي في شهر آخر يكون الأمر في الساعة يعني. شخصي أخ سألني سؤال هو عن المهر. إحنا قد يعني نتكلم عليه فيما بعد. هل يجوز المهر المؤجل وإذا كان يجوز فهل يعتبر دين أم يكون دين فقط يعني بموت الزوج؟ نعم المهر يجوز أن يكون معجلا أو مؤجلا أو يعجل جزء منه يعني يدفع فورا وقت العقد ويؤجل جزء منه. في هذه الحالة إذا كان المهر كله أو بعضه مؤجلا فإن الزوجة تستحقه في حالة وفاة الزوج وفي حالة الطلاق. يعني إذا لم يحدد الأجل في العقد يعني ترك الأجل مفتوحا ولم يحدد ففي هذه الحالة يعني يحل هذا الدين أو هذا المهر المؤجل يحل إذا توفي الزوج ويحل أيضا إذا حصل الطلاق. وإذا توفيت الزوجة أيضا يحل هذا المهر لورثتها يعني يكون لورثة الزوجة. ودين المهر المؤجل في هذه الحالة يكون دينا في ذمة الزوج مثله مثل غيره من الديون. يمكن أن تسامحه فيه المرأة أو تسقطه عنه أو تسقط عنه بعضه إذا كان بطيب نفس منها. هي يعتبر دائما من أول يوم من وقت الزواج يعني من أول العقد يعني. وهي إنه يعتبر نعم إنه هذا المهر يعتبر دين من أول يوم. نعم يعتبر دين. طيب وكلما بادر بالسداد يكون أحسن يعني لا يعلق ذمته بالديون يعني أصلا الإنسان يحاول أن يبرئ ذمته من الديون يحاول يعني أن يقسطه لها يعني خلال السنين وكذا من شيئا فشيئا حتى يعني إذا مات تكون ذمته بريئة يعني لا يكون عليه ديون. في أخ كمان يسأل عن بالنسبة للمذاهب الأربعة هل ممكن تعطينا يعني مصدر أو يعني كتاب معتمد في كل مذهب من المذاهب؟ وسؤال متعلق فيه بس اللي كنت جاوب السؤال أول. طيب يعني هو عموما كل مذهب من المذاهب يعني له يعني عشرات أو مئات الكتب يعني منها المبسطة الميسر ومنها المتوسط ومنها المطول وكذا. المذهب الحنبلي يعني من أشهر يعني الكتب وكذا مؤلفات الإمام قدامة رحمه الله له يعني كتاب العمدة الذي نشرحه في درسنا هذا عمدة الفقه للإمام ابن قدامة هذا كتاب يعني مبسط. ثم بعد ذلك كتب كتاب المقنع ثم بعد ذلك كتاب الكافي ثم أوسع من هذا كله كتاب المغني ورتبها على هذا الترتيب يعني بحيث يتدرج فيها الطالب. هذه الكتب ولها شروح ولها مختصرات وشروح على المختصرات وكذا. هذه الكتب يعني من أفضل يعني كتب المذهب الحنبلي وكذا. ومن كتب الشافعية يعني من كتب الشافعية كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله لكنه لم يكمل وأكمله من بعده السبكي ثم الشيخ نجيب المطيعي، وكذلك كتاب روضة الطالبين للإمام ابن قدامة رحمه الله، وهو في الفقه الشافعي أيضا كتاب مكتمل، ولكن الفرق أن المجموع يعني فيه فقه مقارن، يعني يذكر فيه المذهب الشافعي ومذاهب يعني أئمة الآخرين ومناقشات وترجيحات وكذا، بخلاف روضة الطالبين فهو مقتصر على المذهب الشافعي. فروضة الطالبين يعني يشبه الكافي عند الحنابلة، والمجموع يشبه المغني. وكذلك يعني من كتب الأحناف الموسعة يعني كتاب حاشية ابن عابدين، واسمها يعني رد المختار على الدفر المختار، ومشهور بحاشية ابن عابدين. هذا كتاب يعني ضخم في الفقه الحنفي، وفيه أيضا يعني مناقشات واستدلال وتعرض للمذاهب الأخرى. وعندهم أيضا كتاب المبسوط للسرخسي، وكتاب بدائع الصنائع للكهساني وكذا. ومن كتب المالكية يعني بالنسبة للكتب المختصرة يعني اللي هو مختصر خليل، معروف مختصر خليل إسحاق، وهذا المختصر له يعني مئات الشروح ومئات الحواشي على هذه الشروح، منها شرح الأمير المعروف بالإكليل في شرح مختصر خليل، وعشرات يعني أو يعني مئات الشروح لهذا المختصر، فعليه يعني اعتماد المتأخرين. وبالنسبة لكتبهم الموسعة فمنها يعني كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر المالكي، وكتاب المقدمات لابن رشد الجد، كتاب المقدمات على مدونة مالك للإمام ابن رشد الجد اللي هو أبو محمد ابن رشد. هذا من الكتب الموسعة. وكذلك يعني كما ذكرنا الاستذكار، هذا يعني مثل المغني والمجموع، يعني الإمام ابن عبد البر يعني يذكر فيه مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين وغيرهم من علماء السلف، ويناقش يعني المذاهب وكذا، ويحاول يعني ترجيح المذهب يعني المالكي يعني من وجهة النظر. هذه بعض يعني الكتب، الكتب كثيرة يعني كما ذكرنا لا نستطيع إحصائها يعني، لكن أمثلة. السؤال الثاني المتعلق فيه هو أفضل كتاب شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله. أفضل كتاب في شرح الموطأ، الله أعلم، مسألة المفاضلة يعني تحتاج إلى أن يكون الإنسان يعني عالما بكل الشروح ويستطيع أن المفاضلة بينها، لا أستطيع أن المفاضلة، ولكن يعني من الشروح المشتهرة يعني التي يستفاد منها المنتقى لأبي الوليد الباجي، كتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي من فقهاء المالكية الأندلسيين، شرحه على الموطأ يعني من أفضل الشروح. وهناك يعني أيضا شرح السيوطي، لكنه شرح مختصر، السيوطي له شرح على موطأ مالك لكنه شرح مختصر يعني في مجلد واحد، لكن انتقى في نحو يعني 10 مجلدات تقريبا. فمن أراد يعني شرحا مختصرا يمكنه الرجوع إلى شرح السيوطي، ومن أراد يعني شرح موسعا يمكن الرجوع إلى المنتقى لأبي الوليد الباجي. علما بأن كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر أيضا من أفضل شروح الموطأ، لكنه يعتني أكثر يعني بالناحية الحديثية والأسانيد وكذا، يعني فوائد الفقهية يعني تأتي يعني عرضا وكذا، لكن على أساس أن الإمام ابن عبد البر نفسه له كتاب آخر يعني في الفقه وهو الاستذكار. والاستذكار نفسه يعني يعد من شروح الموطأ أيضا، لأنه يعني هو كتاب في الفقه ولكنه مرتب يعني على ترتيب الموطأ في المباحث. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.